وكراكم هذه العجالة من الذكرى بإخلاق رسولكم عليه الصلاة والسلام. أذكركم كيف وفى الرسول صلى الله عليه وسلم لنساء كن في حياته. خمس نسوة عشن معه في أول حياته ما نساهن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوفاء، فكيف بمن عاش معهم بعد ذلك من الرجال والنساء؟ أين خلق الوفاء يا عباد الله؟ والإنسان يجحد معروفك وينسى إحسانك وهو من أقرب الناس إليك، لكنه رسول الوفاء عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام. أيها المؤمنون عباد الله، ويلد النور فترى أمه كما في الحديث الحسن نورا أضاءت له قصور بصرى. خرج صلى الله عليه وسلم ليضيء للناس النور، ثم ماذا؟ ثم أرضعته مرضعة، أرضعته رضعات، فما كان لينساها صلى الله عليه وسلم. وارضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب، أرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة، فهم إخوان رسولكم صلى الله عليه وسلم من الرضع. امرأة لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت، ثم ذهبت تبشر مولاها بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أبو لهب الخبر أعتق الرسول أعتق ثويبة مرضعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف جازى رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه المرضعة ومولاها؟ ما زلت أبحث في كتب السيرة، أريد أعرف ما الوفاء الذي قدمه صلى الله عليه وسلم لهذه الرضعات، لهذا الحليب الذي ارتشفه من هذه المرضعة. فإذا في صحيح البخاري يقول عروة رحمه الله تعالى لما أخبرت ثويبة أبا لهب بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها، فماذا كان؟ قال فرأى بعض أهل أبي لهب أبا لهب بعد موته فقالوا، والحديث في البخاري، فقالوا ما صنع الله بك؟ فقال أنا بعدكم في شر حيبة، أي في شر خيبة وحال، لم ألقى بعدكم، أي لم ألقى بعدكم خيرا، لكني جزيت بنقرة بين هذه وهذه، وأشار للإبهام والسبابة، جزاء اعتاقي ثويبة لما سقط الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزاء بالجزاء والإحسان بالإحسان. رضعات مولاة أبي لهب أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان لله إلا أن يجازيه بهذه الرضعات. فكان يشرب يا إخوان من نقرة بين إبهامه وسبابته، يشرب كما سقت مولاته رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما سقت مولاته رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الوفاء في رضعات من حليب رضعها محمد صلى الله وسلم على رسول الوفاء، فأين وفاؤنا لمن أحسن إلينا؟ أين وفاؤنا لمن احتضننا، لمن ربانا ونحن صغار، لمن علمنا كلمة، لمن أدبنا بأدب؟ أين وفاؤنا لشيبان تعلمنا منهم أخلاق الرجال؟ أين وفاؤنا لعجائز تعلمنا منهم معاني البر والعطاء والكرم؟ أيها الأخ الكريم، ألا كنت وفيا كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم؟ إن من وفائك لهؤلاء أن تبلغ صدقاتك قبورهم، فتتصدق وترجو من الله أن يصل ثواب صدقتك إليهم نورا في قبورهم وسرورا في قلوبهم ويوسع الله عليهم فيها مضاجعهم كما وسعوا عليك بالإحسان في الدنيا. لا تنسى أن تحسن لمن أحسن إليك بالصدق، فإنه من معاني الوفاء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جازى إحسانا بإحسان. ثم ماذا؟ ثم ذهبت به امرأة ثانية برسولنا عليه الصلاة والسلام فأرضعته وربته وحضنته، ذهبت به إلى الطائف، فكانت حليمة السعدية مرضعة ومربية النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. لا إله إلا الله، ماذا فعلت هذه المرأة برسولنا عليه الصلاة والسلام؟ كم أطعمته من طعامها، كم سقته من حليبها، كم احتضنته، كم شمته، كم أحبته، وهو ابن سنة وسنتين وثلاث وأربع، محمد صلى الله وسلم على محمد. كم لعب مع أطفالها، كم فصح لسانه وقوي جسده واتسع عقله وهو في بادية بني سعد. لكن جاءها ابنها فقال: أخي اليثربي قد مات يا أمي. فجاءت فوجدت أن الملك قد شق صدر رسولكم صلى الله عليه وسلم، فخافت عليه وردته إلى أمه، فقالت أمه: لا تراعي، إني رأيت نورا يخرج مني حين وضعته، فلا تخافي عليه. يا إخوة، 4 سنوات ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتربى في حجر امرأة ويشرب من لبنها ويرعى مع أطفالها ويلعب. وما زلت أبحث في كتب السير، أريد أعرف كيف جاز النبي صلى الله عليه وسلم رسول الوفاء هذه المرضعة التي أرضعته واحتضنته 4 سنين. يا ترى هل أسلمت حليمة؟ هل التقت به وقالت: أنا مرضعتك يا محمد؟ لكني وجدت بعد بحث، بعد 50 سنة كانت المفاجأة. يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف، فيجد أصحابه في ثدي هواز امرأة 50، قالت: أنا الشيماء، أخت رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت مفاجأة الصحابة: أي أخت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة ليس له أخوات من النسب ولا إخوة من النسب. قالت: أنا أخته الشيماء. حملوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قامت بين يديه، نظر إليها، ما عرفها عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله يا عباد الله، 50 سنة عرفها وهو ابن 3 و4 سنين، كيف تريدونه يذكرها؟ فقالت: يا محمد، أنا أختك الشيماء بنت حليمة التي أرضعت. حاول يتذكر عليه الصلاة والسلام، فقال لها: وما علامة ذلك؟ فأعادته 50 سنة إلى الوراء. قالت: تذكر يا محمد، عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، تذكر يوم وضعتك على فخذي وأنت من 3 سنين وعضضتني في ظهري؟ لا إله إلا الله، أعادت ذكريات بني ساعدة، ذكريات حليمة، ذكريات الطفولة، فعرفها صلى الله عليه وسلم، عرف تلك الذكريات الجميلة. ماذا كان وفاؤك يا رسول الله لها ولأمها التي أرضعت؟ ما كان من رسولكم عليه الصلاة والسلام إلا أن فرش رداءه وأجلسها فوقه وأخذ يستعيد معها تلك الذكريات الجميلة. ما حالكم بعدك؟ وما الذي جرى لكم؟ ثم خيرها عليه الصلاة والسلام، خيرها أن تبقى عنده معززة مكرمة كما بقى عندهم وهم يعزونه ويكرمونه، لأن جزاء الوفاء الوفاء. أو ترجع إلى أهلها؟ فاختارت أن تعود إلى أهلها، فأكرمها صلى الله عليه وسلم بثلاث من العبيد وجارية يخدمونها كما خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنين، 4 سنين بأربع عبيد يخدمونك يا حليم. وأعطاها من الأنعام والأغنام ما تشرب به اللبن، جزاء حليم حليمة، جزاء حليم حليمة الذي رضع منه صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما أعظم معاني الوفاء. لكن تتحدث عن ماذا اليوم؟ عن ابن حق والده، عن ابن طرد أمه، عن عجوز في بيتها ما تجد الإحسان إلا من الجيران. ما الذي يحدث في دنيا الناس اليوم يا عباد الله؟ هلا جازينا الإحسان بالإحسان؟ هلا جازينا الوفاء بالوفاء؟ الله الله، من أحسن لك في حياتك ولو بإحسان، قد يكون ما زال حيا. الله الله، اسعى في أن تقدم له أي منفعة، أي خدمة، ترد له بعض الجميل الذي عشت عليه في طفولتك وفي صغرك. ثم ماذا ردته حليمة إلى أمه آمنة؟ وبقي في حضن الأم سنتين، ابن 5 و6 سنين. ما أجمل هذه الحياة مع أمه صلى الله عليه وسلم. كم أحبها، كم تعلقت به، كم علمته وهو صغير أخلاق الرجال. إنها أمه، وهل عند الإنسان أعز عليه من أمه؟ عاش في كنفها سنتين، ابن 5 وابن 6. كانت معيشة الابن في أحضان أمه، ذهبت به ليزور أخواله في المدينة، أخوال أبيه، ثم خرجت به من المدينة وعرجت على قبر أبيه. ولك أن تتذكر وتتخيل مشاعر طفل صغير ابن 6 سنين يقف على قبر أبيه الذي ما رآه طوال حياته. كانت مواقف مؤثرة، لكن المفاجأة التي كانت أشد لما ماتت التي عرفها ورآها. أبوه مات وما رآه، لكن أمه يا إخوة أخذته عن قبر أبيه وذهبت به قليلا، ثم ماتت ودفنت قريبا من قبر أبيه. لا إله إلا الله، يوم أن يفقد طفل صغير ابن 6 أمه، أحبها حب الولد لأمه، تعلق بها ووجد معها رحمة الأمهات. لكن قدر الله شاء أن يفرق بين محمد الصغير ابن 6 سنين وبين أمه. كم كانت أحاسيسه ومشاعره وأحزانه يوم أن ماتت أمه وتتركته في صحراء المدينة. وما زلت أبحث كيف وفى الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه. وبعد 50 سنة يحدث موقف يهز قلوب عرفت الوفاء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة ومعه جيش الإسلام. وقبل أن يدخل المدينة على مشارفها، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إلى جهة أخرى، واتجه معه الجيش ولا يعلمون أين سيذهب. ثم بعد 50 سنة يا إخوة، وإذا برسولكم يقف عند قبر مشرف. وقف الجيش وهم في استغراب وتعجب، لماذا أوقفت مسيرة هذا الجيش أمام هذا القبر؟ دقائق يا إخوة، دقائق. وانفجر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وإذا برسول الأمة يبكي، وساد الجيش صمت عجيب. لماذا يبكي؟ فما تكلم إلا عمر، قال: قبر من هذا؟ قال: قبر من هذا؟ فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وهو يبكي: أم محمد يا عمر. وارتفع البكاء في الجيش، جيش هد عروش الباطل، جيش سال الدماء لنصرة الإسلام. لكنه في قصة الوفاء ارتفع صوته بالبكاء، يقول بريدة: فما رأيت منذ اليوم أشد باكيا من ذاك اليوم. الكل يبكي ببكاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف على قبر أمه. قال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي. فزور القبور أخرجه الإمام مسلم. أخي الكريم، أناس عاشوا في حياتك كانت لهم ذكريات وذكريات، كنت ما تتقدم إلا بأمرهم وما تتأخر إلا بشورهم، أين أنت منهم وقد دفنتهم في القبور؟ متى آخر مرة وقفت على قبورهم وسلمت عليهم؟ سلمت على هؤلاء الذين افتقدتهم في الحياة؟ متى آخر مرة وقفت لهم واستغفرت الله لهم ودعوت الله ودمعت عينك على ذكريات وفاء جمعتك مع أناس أحببتهم من أخوات أو من جدات أو من أجداد أو من آباء أو من أمهات فرقت بينكم السنون، وما جازيتهم بعد حق الجزاء؟ لماذا هذا النكران يا عباد الله؟ كنا ما ندخل البيت إلا نسلم عليهم، والآن تمر الأيام بعد الأسابيع وما مررنا على قبورهم وسلمنا عليهم، فهل نرضى أن نجازى بالنكران مقابل الإحسان كما جازينا هؤلاء؟ ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، إلى من يذهب هذا الطفل الصغير؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاحتضنته حاضنته أم أيمن، كانت حاضرة معه في الرحلة، كففت دموعه وأخذته بعد أن دفنت أمه وردته إلى مكة، وعاش صلى الله عليه وسلم معها وهي تربي. كانت مربية الرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة الرابعة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمها بركة الحبشية. لا تنسوا هذا الاسم، فما نساه الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذت رسولنا عليه الصلاة والسلام وربت حتى كبر وصار رجلا، فلما صار رجلا صلى الله عليه وسلم بماذا جازى أم أيمن؟ يا رسول الله حدثنا، بماذا جازيت بركة التي ربتك واحتضنتك؟ أيها الإخوان، ما كان من رسولكم عليه الصلاة والسلام بعد أن كبر إلا أن جازاها بأن أعتقها لوجه الله، أعتقها صلى الله عليه وسلم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وزوجها زيد بن حارثة، فهل انتهى إحسانه لها هنا؟ ما علمنا من هو الرسول عليه الصلاة والسلام. تكرما يا آباء، تكرما أيها المعلمون، حدثوا أبناءنا وطلابنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى يتخلقون بأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ربى لها ولدها كما ربته صغيرا، ربى لها أسامة بن زيد. كان صلى الله عليه وسلم يضع أسامة على رجله ويضع الحسن على رجله الأخرى، ثم يأخذهما ويضمهما ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. رباه صلى الله عليه وسلم صغيرا كما ربته أمه أم أيمن. ويرى صلى الله عليه وسلم المخاف وقد نزل من أنفه: فما يكون من رسولكم صلى الله عليه وسلم إلا أن يميطه بيده الشريفة. فتقول عائشة: أنا أميطه عنك. قال: يا عائشة، أحبي أسامة فإني أحبه. أعلنها عليه الصلاة والسلام: من أحبني فليحب أسامة. فعرف الناس أنه حب الرسول ومن حبه. لماذا أحبه؟ لماذا هو حب الرسول؟ لأن أمه هي التي ربت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رباه عليه الصلاة والسلام. وفي خطبة ماضية تكلمت كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم موسى بن زيد. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الوفاء. لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة حاجا وخلفه 120,000، لكن البعير لا يسع إلا أن يركب رجلان، فركب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اختار الرسول من 120,000 ليركب معه لا يسع إلا رجلا واحدا، تدرون من كان؟ كان أسامة بن زيد، رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. اختاره عليه الصلاة والسلام ليرفع تاريخ المسلمين ويسطر نصرا عظيما على بني الأصفر الروم. وجعل القائد هذا الصبي، هذا الشاب الصغير، أسامة بن زيد. وفى له الرسول عليه الصلاة والسلام وفاء لأمه. قال أسامة: دخلت عليه في سكرات الموت وهو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينطق من شدة الموت. قال: فكان يشير للسماء ثم يشير إلي، ما يتكلم عليه الصلاة والسلام، ويشير إلي ويشير إلى السماء. فعلمت أنه يدعو لي. ما أجمل هذا والله، أن في لأناس كان لنا معهم تاريخ، لعل أحدهم مرة كسان ثوبا يوم العيد، لعل أحدهم مرة أهدانا حقيبة المدرسية لما ذهبنا نتعلم وليس معنا قلم ولا دفتر، لعل أحدهم أحسن إلينا بهدية ما نسينا طعمها في حلوقنا إلى هذا اليوم. الله الله في الوفاء. وإن من وفائك لهؤلاء أن ترعى لهم أبناءهم من بعدهم، فتحسن إليهم صغارا كما أحسنوا إليك صغيرا. الله الله في أن نرد الجميع. والله الله أن نتعلم الوفاء من رسول الوفاء صلى الله عليه وسلم. حدثتكم عن 5 نسوة عشنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم أذكر إلا 4 بعد، فمن يا ترى هي 5 التي كانت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف جازاها الوفاء بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكني قلت ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، ثم أستغفر الله لي ولكم، ثم أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ما زلنا مع خلق من أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما أعظم أخلاق. حدثتكم عن وفائه ل5 نسوة، وفائه لسويبة، لحليمة، لآمنة، لبركة، وبقت 5 والـ5 خديجة. 5 نسوة عشنا في أول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ 25 سنة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يزوجه بامرأة فاضلة، امرأة لطالما أراد الرجال الزواج منها، لكنها أحبت الزواج من رسولنا صلى الله عليه وسلم. كريمة الخلق، شريفة النسب، طيبة المعشر، حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله تعالى عنك يا أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنك يا خديجة. حتى قال كثير من علمائنا: أفضل أمهات المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنك يا خديجة. ماذا صنعت برسولنا حتى أحبك كل هذا الحب ووفى لك كل هذا الوفاء؟ أيها الإخوة، كانت مع رسولكم عليه الصلاة والسلام خير امرأة، جعلت بيتها خير بيت، لما خاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي خديجة زمليني زمليني، فقال الله يا أيها المزمل. لما خاف الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لزوجه خديجة قال دثريني دثريني، فقال الله يا أيها المدثر. خديجة عاشت معه صلى الله عليه وسلم صعب الحياة، أخذته لورقة بن نوفل حتى طمأنه، قالت والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد وقلب رسولكم يضطرب. وخديجة تقول إنك تصل الرحم وتعين الكل وتحمل الضعيف وتعين على نوائب الدهر، كانت سندا لرسولكم عليه الصلاة والسلام. لطالما اشتكى من أذية قريش فجاء لبيته فوجد الراحة والطمأنينة، ويأتيه من يسلم عليه، ما جاء بك يا جبريل؟ قال يا محمد أقرأ خديجة من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب لا تعب ولا ارتفاع أصوات، لأن بيتها كان البيت الهادئ في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحبها عليه الصلاة والسلام، رزق منها الولد، وما رزق الولد من غيرها من النساء غير أنه تسرى بماريا فأنجبت له إبراهيم، ثم ماتت زوجه خديجة، فكيف كان حزنه؟ تأمل معي لما سمى علماء السير عام موت خديجة عام الحزن، عام كامل ورسولكم صلى الله عليه وسلم في حزن على زوجه التي ماتت. من وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لخديجة أنه ما تزوج عليها امرأة أخرى في حياتها، وفاء لها رضي الله تعالى عنها. من وفاء رسولكم صلى الله عليه وسلم لخديجة أنه كان يذكرها بعد موتها سنين سنين، قد ماتت من عشرات السنين ورسولكم يذكرها وهي تحت التراب، ما نساها عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينسى الإحسان، ما ينسى العشرة، ما ينسى الجميل والمعروف، كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، عاش معها 15 سنة، فكيف تريدونه ينساها؟ كان يذكرها خديجة خديجة خديجة. تقول عائشة حتى غرت منها، قلت خديجة قد أبدلك كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقال إني رزقت حبها. ما تأتي المناسبات الجميلة وتذبح الشاة في بيت رسولكم عليه الصلاة والسلام إلا ويقول أرسلوا لصدائق خديجة، أرسلوا لصويحبات خديجة، يرسل لصاحباتها وفاء لها. فتقول عائشة خديجة خديجة، قال إني رزقت حبها. أي وفاء هذا؟ ما نساها صلى الله عليه وسلم طيلة السنين، يهدي حتى لصديقاتها عرفانا لجميلها. يا إخوة سكن في بيتها، يا إخوة أكل من مالها وتاجر في مالها، كيف ينساها صلى الله عليه وسلم؟ وتحدث القصة العجيبة، لما ارتاح الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن عجوزا دخلت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم استئذانا يشبه استئذان خديجة، لا إله إلا الله، خديجة ماتت من عشرات السنين وامرأة تستأذن وتسلم كسلام خديجة، السلام يشبه السلام والصوت يشبه الصوت. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتاح، قال من هذا؟ من هذا الذي دخلت عليكن؟ فقالوا هذه هالة بنت خويلد أخت خديجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله خديجة، يا الله هالة أخت خديجة، يا الله هالة أخت خديجة. فأكرمها بإكرام زوجته المتوفية. هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام تدخل عليه عجوز كبيرة في السن فيقول ما اسمك؟ قالت أنا جثامة المزنية. قال بل أنت حسانة. فأكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في إكرامها وبالغ في التلطف معها. فغارت عائشة قلت لما تقبل على هذا العجوز كل هذا الإقبال؟ تدرون ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام هذه كانت تأتينا أيام خديجة. لا إله إلا الله. في شيء في تاريخ الرسول ما ينسى اسمه أيام خديجة. هذه تأتينا أيام خديجة وإن من حسن الإيمان حسن الوفاء بالعهد. قلت خديجة، خديجة امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم لا ما أبدلني الله خيرا منها. خارج الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وأعطاني الله منها الولد وما يعطى ما أعطاني الله من غيرها. كيف تريد الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى هذه المرأة؟ لكنها ماتت قبل أن يرد لها الرسول صلى الله عليه وسلم الجميل. فتحت خيبر فقسم الرسول أراضيها على المهاجرين، وفتحت البحرين فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم أموالها على الأنصار. يفي لكل إنسان، الذين تركوا بلادهم خذوا هذه البلاد، والذين تركوا أموالهم خذوا هذه الأموال. لكن خديجة ماتت قبل أن تفتح خيبر فيعطيها أرضا كما سكن في بيتها، ماتت قبل أن تفتح البحرين فيقسم عليهم عليها من ذهبها ومالها كما أعطته من مالها. ماتت خديجة، ماذا لو بقيت خديجة أيها الإخوة حتى جاء الوفود ودخلوا في دين الله أفواجا وحضرت يوم أن بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان، وخديجة هي أول من آمن. لكنها ماتت قبل أن تدرك هذا العجز، ماتت قبل أن يرد لها الرسول صلى الله عليه وسلم الجميل. فكيف وفى لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف وفى لها إمام الوفاء؟ قال خير نسائها أي أمة موسى عليه السلام مريم بنت عمران، وخير نسائها أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. يجازيها الرسول صلى الله عليه وسلم بجزاء الله لها في جنات النعيم يوم أن تكون خير امرأة في هذه الأمة. أيها الإخوة، كم من أناس أسدوا لنا معروفا لكن للأسف ماتوا قبل أن نرد لهم المعروف، ماتوا قبل أن نرد لهم الجميل. تمنينا أنهم يعيشون الآن لكي نقول لهم عندنا أموال وسنكافئكم كما كافأتمون وسنحسن لكم كما أحسنتم لنا، سنأخذكم إلى زيارة بيت الله الحرام، سنفعل ونفعل لكم من الإكرام. لكنهم ماتوا قبل أن نفي لهم، فهل لا وفينا لهم كما وفى الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة؟ الله الله يا إخوة، لا ننسى جميلا قدمه لنا الناس. من وفائك لهم أن تذكرهم في مجالسك كما كان يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة. من وفائك لهم أن تتصدق، من وفائك أن تنفعهم أحياء، من وفائك أن تربي أولادهم أموات، من وفائك لهم أن تزور قبورهم، من وفائك لهم أن تذكرهم في مجالسك. جلست مع رجل وكلما تكلم كلمتين قال رحم الله والدي، رضي الله عن والدي، وهو من كبار التجار، لكن ما ينسى جميل والده الذي أحسن إليه. فهلنا كنا كذلك أيها الكرام؟ معنا زوجات، كيف نرد لهم الجميل؟ امرأة لطالما غسلت ثوبك وصنعت طعامك، لطالما ناديت بالصوت فكانت أول مقبلة إليك تقول لك لبيك. والله ليس من المروءة أن الإنسان ينسى تضحية امرأة لسنين تركت بيت أهلها وسكنت في بيتك لتخدمك، حتى بناتك تركوك وذهبن يخدمن في بيوت أزواجهن، وبقيت زوجتك على كبر سنها ترعى لك حقك، كبرت مع كبرك وضعفت مع ضعفك وشابت مع شيبتك. فالله الله في الوفاء، الله الله في الوفاء. أيها المؤمنون عباد الله، وفوا للناس ولا تنتظروا منهم جزاء. الوفاء اليوم قلب، قد تحسن لإنسان ولا يرد لك المعروف، لكن ماذا نقول؟ أقسم ربي أيمانا بعد أيمان، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود. إذا كان الإنسان جاحدا لفضل ربه فكيف لا يجحد معروفك؟ لكن أخلاق الكبار تجعلنا نفي حتى للذين نسوا الوفاء لنا، نفي لهم، لأن طبعا الوفاء. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء لأنهن يكفرن. قلنا يا رسول الله يكفرن العشير؟ قال لا. قلنا يا رسول الله يكفرن الله؟ قال لا. قال بل يكفرن العشير، يحسن إلى إحداهن طوال حياته، فإذا وجدت منه شيء قالت ما وجدت منك إحسانا قط. لكن يبقى أهل الوفاء لا يعرفون إلا الوفاء لأحيائهم وأمواتهم ممن صنعوا لهم معروفا. تكرما في هذا اليوم الكريم اذكروهم بدعوة، اذكروهم بثناء، احسنوا إليهم بصدقة أو أن تيسر لكم زوروا قبورهم وسلموا عليهم، وأحسنوا لذريتهم من بعدهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما وكما تدين يا عبد الله تدان. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إن لنا أناسا أحسنوا لنا في حياتنا إحسانا ما زلنا نتذكر طعم جميله إلى اليوم. اللهم إنهم ماتوا قبل أن نوفيهم حقوقهم. اللهم في هذا اليوم المبارك، اللهم في هذه الساعة الشريفة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، وندخل عليهم النور في قلوبهم وصدورهم. اللهم فإذا سألوا من أين جاء هذا السرور ومن أين جاء هذا النور، أخبرهم يا ربنا أن لهم من وفى لهم ممن أحبهم وأراد أن يفي لهم بالإحسان. اللهم اجعل قبورهم نورا، وأدخل عليهم سرورا، واجعل حياتهم بعد مماتهم حبورا. اللهم واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم من كان منهم حيا فإعنا على بره والوفاء إليه والإحسان إليه. يا ربي علمنا كيف نحسن لآبائنا وأمهاتنا ونرعى حقوقهم ونرعى شبيبتهم. يا ولدي انظر لوجه أبيك فيخبرك في تجاعيد وجهه عن قصة معاناة عذبته فيها الحياة لأجل أن يجعلك رجلا. قف اليوم عند وجه أبيك واسأله عن هذه الخطوط في وجهه، سيخبرك أن كل خط في وجهه كانت قصة معاناة حتى يجعلكم رجال. فلا تنسوا هؤلاء من بركم ومعروفكم، اخفضوا لهم جناح الذل وارعوا لهم حقهم وشيبتهم وأحسنوا إليهم وأطيعوهم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا أجمعين. اللهم ارزقنا تقواك، واجعلنا ممن يخشاك وممن يعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم لا تحرمنا خيرك ولا تنسينا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع لهم في قبورهم وأعلهم في درجات النعيم. اللهم ارزقنا البر والإحسان لمن أحسن إلينا أحياء وأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم واجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المؤمنين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم اجمع قلوبنا على تقواك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم اجمع قلوبنا على محبتك، اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعلنا متحابين على الخير متناصرين. اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا وادخل في قلوبنا حب الدين. اللهم إنا نسألك أن توفينا أجورنا يوم القيامة وأن ترزقنا من يفي لنا كما وفينا لمن قبلنا. اللهم إنا نسألك جنانك جنان الخلود. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ابنا إلا أصلحته، ولا داعية للحق إلا سددته. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.